بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس الطيب المبارك، وأن يجعله في صحائفنا أجمعين، وخصوصا في من كان سببا في هذا الخير. فلله عز وجل يعني عبادا تكون حياتهم دعوة إلى الله، وتكون وفاتهم دعوة إلى الله، وتكون سيرتهم بعد مماتهم دعوة إلى الله. فهذا مما يفرح به العبد، أن الإنسان حتى وإن توفاه الله عز وجل تبقى ذكراه سبباً لألفة المسلمين، وسبباً لجمع الشمل. هذا غير ذكراه، فكيف بالذين عاشروا أنفاسه وعاشوا معه وتربوا على يديه؟ فنسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة، وأن يرفعه في مقام إلى مقام الصديقين وإلى مقام الصالحين، رحمة الله على الشيخ فارس وعلى سائر موتى المسلمين. محل الشاهد عندنا ليس الكلام عندنا عن قضية الموت ولا كذا، لكن عما يخلفه المسلم من أثر، من أثر خلفه. فمن الله عز وجل، من قوله سبحانه وتعالى: نحن نكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الأثر الذي يخلفه المسلم، هذا هو كل ما يمكن أن يصبو العبد لتحقيقه. أن الله سبحانه وتعالى لما كلفنا بأول أمر وأعلى أمر وأشرف أمر، ألا وهو عبادته وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه، تحقيق التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. ثم قارن هذا التوحيد في غير ما موطن في القرآن الكريم بالأثر الذي يجب أن يكون للعبد بين الخلائق. نحن النهار بطال، ونحن نقول أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم، زيد أمس بالخلق، حيث على قدر معرفتك بالله على قدر رحمتك بخلقه سبحانه وتعالى. فغنجوها القول الله عز وجل، وهذا أمر أخذه الله عز وجل عهدا على سائر الأمم قبلنا، فضلا عن هذه الأمة المرحومة. وإذا أخذنا من بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يك وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، الجيل سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأعطاك التفصيل في المعلاقة المعاملة مع الوالدين، وجنب ذلك: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم بعد ذلك ثلث سبحانه وتعالى بقضية إعفاف الفرج: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن قضية الإنفاق وخلق المسلم في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ثم حرم سبحانه وتعالى أن يقترب العبد من الزنا: ولا تقربوا الزنا. ثم بين خطورة الدماء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم بين أن الإنسان حتى ولو كان أن يأخذ بحقه لا يجب عليه أن يسرف في هذا، لأن هذا ليس من الخلق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم بين المعاملات والأخلاقيات التي يجب أن تظهر على مستوى البيع والشراء: وأوفوا الكيل والميزان وزينوا بالقسطاس المستقيم. يعني هذه كلها أمور تبين لك أن الأخلاقيات في الإسلام والأثر الذي يجب أن يخلفه المسلم هو أمر قرين التوحيد، وليس من فضائل الأعمال التي إن فعلها العبد فبها ونعم، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. لا، الذي عنده خلل على مستوى الخلق هذا عنده خلل على مستوى التوحيد. لا نقول بكفره، إنسان مثلا لا كان ممزيانش في الميزان ولا ما كان ممزيانش مع خوته، لا نقول بأن هذا كافر، لا، لكن إيمانه وتوحيده ينقصه الشيء الكثير. إذ أنه لو حقق التوحيد الكامل لله عز وجل لحقق الخلق الحسن وظهرت ثمرته. تفصيل القرآن، دائما نتكلم على أن القرآن لا ينفصل عن السنة، وأن السنة جاءت إما للبيان وإما للتفصيل وإما للزيادة في بعض الأحكام سواء على مستوى التحريم أو التشريع. الله عز وجل كما في صحيح مسلم والحديث تحفظونه بفضل الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ياك وزاد وراها: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وزاد وراها: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وزاد وراها سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبين لنا أن هذه الثمرة غادي يرجع معنا الأصل، كيف نصل لهذه الثمرة، ما هي الوسيلة، ما هو السبيل، لأن هذه ثمرات يحققها العبد كنشوفها، من نفس عن كربة كنشوفها، من يسر على معسر كنشوفها، من ستر مسلما تنشوفها، هذه كلها أمور، هذه أمور نراها في واقعنا. إذن هذه ثمرة، حملي كتشوف الغلة كتشوف الثمرة ديال الشجرة، لكن العمل الدؤوب الذي سبق هذه الثمرة هو الذي يجب علينا أن نجتهد عليه. مزيان يكون عندنا في الأمة ناس بهذا الشكل هذا، لكن ما يمنعني أنا أن أكون مثلهم. تتمرها قال لك: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، لأن هذه الأخلاق هذه ليست أخلاق كما ذكرنا بالمفهوم الكنسي الغربي، إنما هي أخلاق من باب الفضائل. يعني تتنوض غير باش يقولوا عليك إنسان مزيان باش تخلي واحد الشيباني تيجلس في بلاستك، ولكن لما خليتيش يجلس في بلاستك ماشي مشكل، لأنك أنت خلصتي ثمن ديال ديك التذكرة ديال داك المقعد. يعني لما خليتيش يجلس لا شيء عليك، إلا نطي وخليتيه يجلس هذا أمر محمود. لا، في الإسلام ما عندناش هذه المسألة، هذه ليس منا من لم يرحم كبيرنا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا. يعني مسألة إيمانية، مسألة مرتبطة بعقيدتنا، ليست مسألة فضائل، إنما هي مسألة توحيد ومسألة إيمان. نهار ما طرحنا نبقاو نقولوا لعباد الله هز التوحيد حط التوحيد دي التوحيد جيب التوحيد، لكن إلى توحيد تنهضروا عليه؟ تقولي لا راه التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء، فهمنا هذه الهضرة هذه الله يجزيك بخير. أنا كنقول لك إن التوحيد الذي يحركك راه يحصي لك الأطنان والقناطير من قضية التفصيل في باب الأسماء والصفات والفرق التي ضلت في هذا الباب، وأغلب ضلال الفرق كان في هذا الباب. ويجي يبقى يقول لك ولكن نهار كطيح فيه في البيع والشراء كطير الرزاق هو الله، كيبدا يقول لك إلا قلت لي راه فيها العيب ولا قلت ليه راه الطوموبيله فايت فيها الحادثه، اش كيقولوا البيع والشراء ديال الطوموبيل فايت فيها اكسيده، كيقول لك الطوموبيله فايت فيها حادثه، لا قلتها ليه الطوموبيله غيطيح الثمن ولا ما غتباعش. لو فين الرزاق هو الله؟ يلاه كنتي قبيله كتقول لي سميتو الاسماء والصفات ونثبت لله عز وجل كذا صفه الرزق وهذه والى اخره، فين مشات؟ كتجي كتقول لي لا ودي نخاف لان ناكل من هذا الطعام هذا، لان ما عرفتش شو داك الاخ الدخل ديالو شويه في شكل وربما كاينه شبهه في المال ديالو كذا الى اخره. مزيان نجيبوا لك شي حاجه اللي منين تبغي تاكل وانت مرتاح من المكان الفلاني، واخا نجيبوا ليه ويجلس ياكل مرتاح تورع عن شيء مباح، لكن ظهرت له فيه شبهه. لكن طيله تلك الوجبه ما تورع لسانه عن نهش لحوم اخوانه، وفينا هي إن الله سميع بصير. نهار ما طال أنت تجلد لي في ظهري وطيب لي في ودنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، ألا تستحي من ربك الذي يسمعك ويبصر مكانك وأنت تنهش في أعراض إخوانك؟ ما حضراتش هذه؟ هذا هو التوحيد اللي كنهضروا عليه، التوحيد الجدلي الذي هو قائم على المعلومات وجرد الأمور ومعرفة يعني طرق البدع وطرق الضلال وطرق يعني أهل السنة والجماعة وكذا. هذا ملي تنتكلموا مع طلبة العلم وتنربيهم باش نوجدهم، حتى إذا كان مثلا شي مناظرة ولا شي جدال علمي ولا شي نقاش علمي مع المخالف، ديك الساعة تنجيبوا دوك طلبة العلم ونجلسهم، وديك الساعة اللي عنده شي مخزون علمي مستعملا المنهاج العقلاني في هذا الباب فهو يناظر ويجادل. أنا كندوي عليا أنا وياك، حنا عموم الناس، وأستثني منكم طلبة العلم، أنا كندوي على دوك عموم الناس الذين يشكلون السواد في هذا المجلس ابتداء بالعبد الضعيف الجالس بين أيديكم. حنا التوحيد اللي خصنا راه ماشي التوحيد الجدلي الشرفه، راه هنا فين ضيعنا واحد العدد كبير ديال الأزمنة اللي سبقات. التوحيد اللي خصنا هو ذاك التوحيد الذي يصلنا بربنا عز وجل، هو الذي يدفعنا ويؤزنا أزا على أن تكون ثمراتنا ظاهرة يانعة. ملي كنجيو نقلبوا عدد الناس الذين دخلوا الإسلام، الناس اللي دخلوا في الإسلام جداد في أوروبا وفي أستراليا وفي أمريكا وفي إفريقيا عندنا وفي آسيا، الناس اللي دخلوا الإسلام جداد، تظنون أنهم دخلوا في الإسلام لأنهم رأوا المسلمين؟ والله ما دخلوا في الإسلام لأنهم رأوا أحوال المسلمين. ما الذي يبعث شخصا لا غير مسلم، ما الذي يبعثه على الدخول في الإسلام إذا رأى ما نحن عليه؟ انظر إلى أحوال أسواقنا، انظر إلى أحوال سياساتنا، انظر إلى أحوال اقتصادنا، انظر إلى نزاعاتنا فيما بيننا، انظر إلى الحروب التي تنهش في جسد الأمة، انظر إلى أعضاء الأمة التي تمزق أشلاء، أين هي حياة الجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ الجسد عطيها للسهر بالنشاط ماشي السهر ديال الحمى، السهر ديال السهرة العمومية ماشي السهر ديال الحمى ديال أن خوتو كياكلوا العصا على اليمين وعلى اليسار. آخر مرة دعيتي مع خوتك اللي كاينين في الشام، يعني تنزل عليهم البراميل الحارقة ليل نهار، متى كانت آخر مرة دعوت لهم في صلاتك؟ لما قلنا لك لا سير عندهم ولا جي عندهم ولا هز ولا حط، أنا قلت لك ادعي معاهم. متى كانت آخر مرة دعوت لهم؟ متى كانت آخر مرة دعوت لإخوانك في الأرض المقدسة فلسطين؟ متى كانت آخر مرة دعوت لعموم المسلمين والمسلمات؟ يعني الذين دخلوا في الإسلام ما نظروا إلى أحوال المسلمين، لكنهم نظروا إلى كتاب رب المسلمين، شافوا في القرآن ويبان لهم هذا دين عظيم، بل لهم هذا دين راق، بل لهم هذا الدين هذا يمكن أن يحدث ثورة على مستوى العالم كله، لينهض بالإنسان من درجة الانحطاط والحيوانية التي تريدها له يعني الشركات متعددة الجنسية الآن، للرقي به إلى المستوى الذي أراده له الحق سبحانه جل في علاه. الناس نظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وحي السيرة نقتبس فقط موقفا واحدا مشهور عندكم، الموقف ديال النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أتاه الخبر أن غلاما يهوديا ابنا لجاره يهودي، يعني كان عنده شي واحد في الجوار ديال المدينة المنورة، وهذاك الغلام كان قد أصيب بحمى، وبلغه عليه الصلاة والسلام أنه يحتضر، فما أيس النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله في أن يهدي هذا الغلام في آخر لحظة، فذهب إليه وقال له يا غلام تسلم؟ فالغلام مرتهن بأبيه، نظر إلى والده، وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر بل ينصره بالرجل الكافر أحيانا، فأنطق الله عز وجل ذلك اليهودي ليقول الحق لولده، فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم فاضت روحه إلى الله ومات. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، شاف بعض الألفاظ أنه قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يعني أنني كنت سببا أن الله عز وجل أنقذه من النار. محل الشاهد من هذه الوقعة هذه ما شنا هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أسلم ما جعل يعدد له محاسن الإسلام؟ ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام كيقول أسلم فإن الإسلام هو منهج حياة وقد يرقى بك إلى المستوى العالي، ولو أسلمت سوف تجد إخوانا لك في الله وكذا، ما قالش القاس كيطرز عليه الهضر كثرت الهضر اللي تنقولوا حنا. علاش؟ بكل بساطة لأن ذلك الغلام هذه المعاني كلها اللي حنا ولينا رضيناها غير كلام كانت مجسدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام يراها. أقول أسلم فإن الإسلام يحث على الأمانة، هو يراه كان أمينا. الإسلام يحث على أن يكون للعبد علاقة وطيدة وطيبة بجيرانه، الغلام كان يراها في النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام يحث على حسن الكلام ولين الجانب والابتسامة، كان يراه مجسدا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الكرام رضوان الله عليهم. فقال لي أسلم، الغلام بغى يسلم لكن سأل أباه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم الغلام. وهكذا كان حال مجموعة من الدول فتحت بتصرفات بثمرة توحيد الصحابة التي هي الخلق والأخلاق. هذا مكان. فملك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي أن هذه الأخلاق وهذه الثمرات راه لا تحصل إلا بعلم، لأن كل إنسان اللي هو مجبول على طباع طيبة. وفد الأشج بن عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأشج وقف وانتظر وذهب ليغتسل، الآخرين جايين داخلين أصحابه جايين، طبعا كلهم شوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولمبايعته على الإسلام، صلوا على رسول الله، كلهم شوق لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لرؤيته ومجالسته والظفر بهذا النشان الذي يعلق وساما وسام فخر على صدورهم وعلى قلوبهم، اللي هو وسام الصحبة. فدخلوا ولم ينتظروا، لكن الأشج بن عبد القيس انتظر وذهب واغتسل، قال: هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقابله بهذه الثياب عليها أثار السفر والغبار. فذهب واغتسل وغير ثيابه وتجمل، ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد عندي: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الأناه يعني أنت إنسان تتسنى وتنتظر حتى كتوزنها على باش كتقطي غرض، إنسان لست منفعلا لست مندفعا، الحلم والأناه. فقال الصحابي يسأل: يا رسول الله، أهما خصلتان جبلني الله عز وجل عليهما، يعني في طبيعة، أم أنني تخلقت بهما في الإسلام؟ فقال: بل جبلك الله عز وجل عليهما، طبيعة فيك أنت. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني كاين عندنا خصال جبلية طبيعية في الإنسان، وكقدير حتى لو كان كافرا لكان هكذا في أمور طيبة، لكن عليه أن يسقلها باش على مستوى النية حتى تبدأ هذه الخصال لتعد في عداد حسناته عند الله عز وجل. وكاين اللي ما عندوش الطبع، كاين واحد نوع اللي جلف شوية وصالف وقاصح وصعيب شي شوية مع الناس، فيه طبيعة. ونقولوا هذا شنو ضاع في الإسلام، صيد في الإسلام، ما بقاش عنده قدرة أنه يجيب الحسنات، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: حتى لو كان طبع الإنسان مغايرا لهدي الإسلام يمكن أن يتطبع بطبع الإسلام. وهذه المقولة ديال الطبع يغلب التطبع راه ليست على إطلاقها. كيف كان طبع عمر بن الخطاب مع المسلمين؟ ألم يكن جهولا عليهم في جاهليته رضي الله عنه وأرضاه؟ لما أسلم عمر كيف كان حاله مع المسلمين؟ ولما ولي أمر المسلمين كيف كان حاله مع المسلمين؟ إن إسلام عمر كان نصرا، وإن هجرته كانت فتحا، وإن إمارته كانت رحمة، هكذا وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن شنو وقع؟ الذي وقع أنه طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما الحلم زيد أمس بالتحلم على وزن التفاعل، أي إبداء الجهد ويعني بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة حتى يحاول الإنسان أن يتخلق بهذه الخصلة. قال: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي رجل عطاء أوسع ولا أكبر من الصبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الأخلاق هذه ما يجيش واحد يقول لك أنا هكذا اللي بغاني قبلني، لا شريف، ما تفرجش علينا أنت الجهالة ديالك، ما تقولش لا أنا هكذا، تخلق بأخلاق الإسلام وكن صادقا في تطبعك، يبدلك الله عز وجل من طبعك الجاف إلى طبعك الحليم. وهذا أحد أقوال المفسرين في قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قيل: يبدل الله سيء خلقهم إلى حسن الخلق، أي من خلق الجاهلية إلى خلق الإسلام. إذن هذه الآثار إنما هي تتعلم، إنسان تتعلمها، هذا علم، لكن إنا علم شاش قال النبي عليه الصلاة والسلام من وراءه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه يتعلم يريد بذلك العلم نيل رضا الله عز وجل، باش يتعلم أمورا ليسير بها بين الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، اش تيدير به؟ يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وجات من وراها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا النور هو هذا العلم الذي يتعلمه العبد، لكن مدرسته ما هي؟ ومواده ما هي؟ الفصول اللي كتقرأ في هذا العلم شنا هي؟ جاءت في نفس الحديث مباشرة بعدها، قال لك وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هنا السر. احنا عادة تنستعمل هذا الجزء من الحديث، هو الذي نستعمله فيما كنبغيو نديروا شي مدخل لشي مجلس كذا ونبغيو نبينوا الفضل ديالو كذا، كناخذوا هذا الجزء من الحديث كنقولوا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وختم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن هذا النور اللي هو القرآن الكريم هو السبيل الوحيد تلاوة ومدارسة لنحقق الأمر الذي أقسم الله عز وجل عليه في أطول قسم في القرآن الكريم. الله عز وجل يقسم بما شاء وقت ما شاء وكيف ما شاء سبحانه جل في علاه. أقسم سبحانه وتعالى في قرآنه بالعصر على الأقوال العشرة المختلفة في تفسير العصر في الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم بالليل، أقسم بالنهار، أقسم سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، أقسم بيوم القيامة، أقسم بالنفس اللوامة، يقسم سبحانه وتعالى بما شاء. لكن في أطول قسم في القرآن هذا فيه لفت انتباه القارئ للقرآن إلى أن المقسم عليه من أهم الأمور في القرآن الكريم. نقول إحنا القرآن هو الدستور ديالنا وبغينا نمشيو به ونقادو به إلى آخره، إن الدستور تتهضر عليه الشريف، اجعله دستورا في حياتك كفرض ابتداء، ونتفاهموا على الدستور ديال القرآن الدستور ديال الأمة من بعد. الأفراد ضيعوا الدستور، كيف للأمة أن تقوم به؟ أمر يستحيل. الله عز وجل أقسم في هذا القسم في 11 قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسم. فألهمها فجورها وتقواها، ما المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأن تدسية النفس أي إهمالها وتركها لفطريات الجاهلية تنبت فيها، كما جاء في الحديث يا فلان إنك امرؤ فيك جاهلية، أي نابتة جاهلية لو تركتها لتغولت على القلب لتمسخه قلبا جاهليا حتى وإن حافظ على الحد الأدنى من الإسلام، لكن لا يكون له من الإسلام إلا الظاهر. لإنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عير مولا بلونه. كم نعير من الناس بأصولهم وألوانهم وأعراقهم ووضعياتهم الاجتماعية، كم نعير من الأمم، كم نعير من إخواننا أفرادا وجماعات بهذه النكت البليدة التي نحكيها عن بخل المنطقة الفلانية وعن تكبر المنطقة الفلانية وعن جهالة المنطقة الفلانية. راه ملي كتقول مثلا باش نسميو كل حاجة بسميتها، كيقول لك حقات، كتلقى شي واحد ما عنده ما يدار، نهار تيبغي يعاود شي نكتة على شي واحد بخيل كيقول لك هذا واحد يا ودي زيد، تقول زعما انا بوحدي اللي عارفها، ها كيقول لك هذا واحد الشرح، الله ينورك. سارينا المغرب بفضل الله عز وجل شمالا جنوبا شرقا وغربا، وهذه شهادة أمام الله عز وجل، اسألوا عنها، ما رأيت أكرم من إخواننا الأمازيغ. وانا عروبي انا ماشي شلح، ولكن ملي غنجيو نقلبوا على الاصول غنبداو نقلبوا غنرجعوا للاصل الاول الذي كان يزرع هذه الفتن بين المسلمين في المغرب، هو نفس الاصل الذي يؤز الان بعض الحركات التي تتمسح بمسوح الامازيغيه. خوتنا الامازيغ في المغرب الحمد لله مسلمين، 12 قرن هذه يعني أصلا يعني لا ينبذون هذه الحركات ولا يرفعون بها رأسا، هما نفسهم. ورجعوا قرأوا شي شوية ديال التاريخ اللي حركوا في الناس ديك النغزة ديال الظاهر البربري في البداية ديال الثلاثينيات، هما نفسهم اللي قاعدين تيحركوا في النزعة الأمازيغية المناهضة للإسلام الآن. راه ملي كتقول هذا واحد الشلح وتنتقص منه، راه خصك تعرف باللي راه زيتي على كتافك غيبة كل من هو أمازيغي مسلم فين ما كان. غيبة شخص واحد قد تحبط عمل الإنسان. انت كتغتاب أمة على قدا وما على بالكش، اشنو كدير؟ وعاي تنضحكوا تنعاودوا نكته. الناس بكلمة قالوها وهم يمزحون يتمازحون يسخرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. تي مشيت في اليوم ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا زيد عمس كنا نخوض ونلعب، كنا أي كنكتو، إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن في لي الأخلاق اللي كنتكلموا عليها إحنا. إذن قضية التزكية هذه لا تكون إلا بالقرآن تلاوة ابتداء، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، هي الأولى تلاوة القرآن. كم حظي وحظك، وما أبرئ نفسي، كم حظي وحظك من تلاوة القرآن في اليوم؟ قلت لي مات الأولى ديالك ديال الالتزام، فاش كنتي باقي سخون وكتجي والمصحف وكذا إلى آخره وطلع وتقرأ وتبقى. ودابا وليتي حريفي كتقرا الكتب ديال الاصول، دابا مابقيتيش مسالي للقران. لا دابا متبعين طلب العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يلهيك عن كتاب ربك عز وجل، اقولها والذي لا رب سواه لا بركه فيه. نقولها لك من هنا، كتقول لي نطلب العلم الشرعي. العلم الشرعي اسمعني مزيان، انا ما وصلت معاك لا للفيزيك ولا للشيمياء ولا حتى شي حاجه اخرى، انا باقي معاك في العلم الشرعي الذي يتناحر الناس من اجل نيل شرف طلبه. لكن هذا العلم هذا إن كان يلهيك عن كتاب ربك عز وجل، نقول لك من هنا خذ من عندي نصيحة، نصيحة محب، لا بركة فيه. لأن هذه العلوم كلها شنو هي خدمتها؟ عليها أن تخدم الأصل. شنو هو الأصل؟ كلام الناس أم كلام رب الناس؟ الوحي، والوحي قرآن وسنة. إذن هذه العلوم الشرعية التي لا تذكي فيك جذوة محبة القرآن الكريم، هذا العلم الشرعي اللي تقراه وما تحسش براسك عطشان وخاصك تمشي تجري معه وتشرب الماء تمشي تجري تهز المصحف تقرا كلام الله عز وجل، اي بركه ترجى من هذا العلم؟ نحول العلم الشرعي الى سيف حتى اجالد به طلبه العلم الاخرين، نحس براسي افحمتهم واعطيتهم على شي دورو، او لا اطلبه حتى اصرف وجوه الناس الي باش يتم وجه الناس كيسولوني ونقول لهم حلال حرام يجوز لا يجوز، ونبدا نمارس عليهم السلطه العلميه ديالي. أو ذاك نطلب العلم الشرعي باش نبدا نجلس مع سفهاء القوم لأن عندهم شي شوية ديال المال وكيبغوني نطرز لهم شي فتوى على حسب باش نحلل لهم داك الشيء اللي بغاو يتحلل ونحرم لهم داك الشيء اللي بغاو يتحرم. ليأكلوا بآيات الله، لنأكل بآيات الله ثمنا قليلا، أي بركة ترجى من هذا العلم الشرعي الذي لا يدلك على كتاب ربك عز وجل؟ هذا العلم الشرعي على شرفه، فما بالك بالذي هو دونه؟ ما حظك من كتاب الله عز وجل تلاوة؟ ابتداء تلاوة، الخطوة الأولى اللي كنهضروا عليها تلاوة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هذوك الآيات اللي كتقراها ماذا تخلف في قلبك؟ أي راه شديتي وقريتي التفاسير وعندك تبارك الله الهاتف ديالك ولا ذاك اللوحة الإلكترونية ديك الطابليت دير فيها الحبوس كله، ماشي الكتب التفسير، الحبوس كله، معريض الكتاب كله خاشي انت عندك تما، الله يقبل. لكن ماذا خلفت هذه التفاسير كلها؟ ماذا خلفت في قلبك؟ كتاب انزلناه اليك مبارك زيد ليدبروا اياته، ليدبروا اياته. هذه وحده في سوره صاد وهي مكيه، وسوره اخرى مكيه. أفلم يدبروا القول؟ أن كان فيه رد صحيح صريح مقرع على أهل الشرك والكفر لم يقروا بأن القرآن كلام الله، فلم يشرفهم الله عز وجل بأن يذكر لهم القرآن هنا على أنه كلامه، فقال أفلم يدبروا القول، هذا الذي قالوا عنه قول لو تدبروه لعلموا أنه كلام الله عز وجل. أفلم يدبروا القول، نفن تذكر التدبر المرة الثانية في القرآن الكريم في سورة المؤمنون وهي سورة مكية، وتذكر في سورتين مدنيتين سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وحدة ترد على المنافقين وحدة ترد على الكافرين. إذا كان المنافقون والكفار خاطبهم الله وأمرهم بتدبر كتابه، فكيف بك يا مسلم لا تخصص للقرآن وقتا لتتدبره؟ هذو الكفار كيقول لهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. المسلم يؤمن أن القرآن من عند الله، بل هو كلامه سبحانه جل في علاه، يعني المسلم ما عندوش شك في هذه المسألة. الله عز وجل كيقول لي عندهم شك، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، أي الكفار لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل يتحدى الكفار بأن يتدبروا كلامه، والمسلمون في غفلة عن كلام الله عز وجل لا يتدبرونه. عجيب أمرنا، كيفاش بغينا الثمرة تخرج اللي هي أخلاق، كيفاش بغينا المحبة تكون ما بين الإخوة، كيفاش بغينا نترجموا هذيك المعاني اللي كنقراوها النهار وما طال وحنا جالسين تنعودوا فيها لبعضياتنا. ما كنا حافظين القصة ديال الإمام الشافعي رحمه الله لما تناظر مع أحد العلماء من هنا ومن ليلة آخره وافترقا. من بعد الإمام الشافعي رحمه الله مش مشي تيدق عليه تيخرج عنده تيشد لي في دوكي يقول لي يا أخي ألا يسعنا إن اختلفنا في مسألة أو مسألتين أن نحفظ الود بيننا؟ هذه مسائل علمية يعني نختلفوا فيها مشكل، أنت ترى بطلان واحد مسألة أنا أرى صحتها، هل أصول ديالي هل أصول ديالك؟ لكن أنت عندك الصح نذعن للحق، ولا عندي أنا الحق تذعن له وخلاص، وخلي المحبة التي ساعة تبقى بيناتنا. ياك حافظين احنا هذه القصة؟ كنا حافظين هذه القصة، اللي ما سمعهاش في خطبة الجمعة سمعها في درس قراها في كتاب. طيب وعلاقتك مع خوتك كي دايرين امس؟ هذوك اللي داب الآن في هذه اللحظة أنت مخاصم معاهم وأنت تعلمهم، كتفكر في هذه اللحظة أنك تنوض وتمشي من اللي يسالي هذا المجلس هذا، تنوض وتمشي وتدق عليه وتشد ليه من يده وتقول لي يا أخي، ما تقولهاش لي بالعربية الفصحى، أنا أقول لها بالدارجة، قول لها ودي هذه المسألة هذه اختلفنا فيها، خلي هذه المسألة مختلفين فيها وأنا وياك خوت، يعني ما بيناتنا. وذاك اللي تكال ليه فلوسه وذاك اللي كلا ليه فلوسه عارف راسه راه كلا ليه فلوسه ظلما وعدوانا، اللي كيحط جبهته للأرض وتيسجد اش تيقول سيد ربي وهو يعلم أنه ظالم لأخيه في ماله؟ اش تيقول؟ بغيت انا ما بغيت شي واحد يشرح ليا بحال هذا النوع اش تيقول في السجود. والذي يهتك اعراض اخوانه، هذا من اللي تيسجد اش تيقول سيدي ربي؟ لان هذه حقوق متعديه، حيت لو كانت حقوق لازمه غنقولوا فهو يستغفر ربه في السجود، هذا بينه وبين الله وما جعلناك عليهم حفيظا، لكن هذه حقوق متعدية، وهذا يعلم أنه هو الظلوم الجهول لإخوانه. عشان تقول سيد ربي يا ربي تسمح لي، الله عز وجل يقول لك فيما بيني وبينك أغفره لك إن أتيتني موحدا ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا فيما بينك وبين الله، تأتيه موحدا يغفر سبحانه وتعالى إن شاء، يغفر إن شاء ولا يبالي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن حقوق الناس الله عز وجل لا يغفل منها مثقال ذرة. يأتي الرجل يوم القيامة، والحديث محفوظ عندكم في صحيح مسلم بفضل الله عز وجل من حديث أبي هريرة، يأتي الرجل يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، سؤال ديال من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج. نوقفوا بعدا معها ياك، هذا أتى بالصلاة ليس فيها ما يبطله، وأتى بالصيام ليس فيه ما يبطله، وأتى بالزكاة والصدقة ليس فيها ما يبطلها، وأتى بالحج وليس فيه ما يبطله، أعمال صحيحة خالصة لله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حافظ عليها من مبطلاتها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا صدقاته لم يكن فيها من ولا أذى، حافظ على أموره. لكنه يأتي هذيك، لكنه هذيك الاستدراك من أخطر ما كاين في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش يعطيك واحد الجانب مشرق ومن بعد كيستدرك عليه الصلاة والسلام كيقول لك ولكنه، هذيك ولكنه هي اللي توقف معها، الشيء الآخر ينساه. وقف معه ولكنه، اش قال وراها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكنه يأتي وقد شتم هذا. شحال من واحد شتمتي أنت ملي كنت غادي تصيق في الطريق، واللي وقف لك في الطريق، واللي حبسك، واللي عكلك في الطريق، واللي هذا في السوق، في السياقة ديال السيارة، شحال من واحد شتمتي؟ شحال من واحد سبيتي؟ شحال من واحد شبهتي بجميع الحيوانات ديال الغابة؟ ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من، زيدني هذيك الكلمة بغيت نسمعها من عندك، فيأخذ هذا من، واش فهمتي شنو يأخذ من حسناته؟ يعني هذا السيد راه ماشي أتى بالأعمال، حيت كاين وحدين يأتون بالأعمال كانوا يراؤون بها الناس، الشيء يجعلها ربي هباء منثورا. هذاك ما كاينش فيها الحسنات، هذيك غير رسوم الأعمال كاينة، لكن حقيقتها أريد بها وجه الناس، لم يرد بها وجه الله. داك الشيء في الآخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث هذاك ديال يجعلها ربي هباء منثورا، قال فيها آخره النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم أو أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني أعمالهم الصالحة هذه كانت ليراها الناس، فيها الرياء، وهذاك الرياء هو الذي أحبط العمل. هذا عمله كنقول لك خالص، لأن العمل حقق به حسنات وحافظ على هذه الحسنات حتى أتى بها بين يدي الله عز وجل، وخالص حسابه فيما يتعلق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومضى على الصراط وأنجاه الله من الصراط، وبقات غير هذه القنطرة ديال المقاصة ما بين جهنم وما بين الجنة يدور. الحمد لله الذي نجاني منك، ويريد أن يركض، يريد أن يدخل الجنة. هنا توقف عليه أصحاب الحقوق، وهذا ديوان لا يغفل الله عز وجل منه قيد أنمله. ذاك النهار شتمتيني وقلتي فيا كذا وكذا، وأثر هذا في وضريتيني في خاطري، وما تسامحتيش معايا، وأنا ما سمحتش لك، بغيتها دابا واحد شحال تقويم اللي عندي هنايا 400 حسنة، عنديش 400 حسنة، أنا فلت بعدا ب 260 يبزز باش تزنى، ماشي مشكل، غناخد ديك ال 260 وغتبقى واحد 140، غتاخد السيئات حتى أنا كانت باقا عندي شي بركة، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولا زالت عليه حقوق، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا راه فلت منها، لكن رجع باش هذيك الثمره اللي كنهضروا عليها حنا من الصباح، ماشي من الصباح، من الليل، من الليل حنا جينا عندكم، هذيك الثمره يقول لك من الصباح، يقول الصباح كان هنا وما شفناهش مع الصباح، لا لا الليل، الليل من قبيله، يلا سير هذيك الثمره اللي كنتكلموا عليها حنا من قبيله، ثمره التوحيد اللي هي خلقك بين الناس، هذيك الرائحه الزكيه التي تنبعث من معاملاتك مع الناس. ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي. هنا ما تقلش تعبر العبار ديالك أنت ديال الحب، كيفاش ما يمكنش واحد كنت عادي وفي واحد اللحظة وليتي كتحبه، لا، راه جاء الأمر من الله إلى المخلوق الذي خلقه الله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا جبريل أحبه، صافي جبريل زعما بقي يتناقش شي حاجة، كل ما في جبريل صار يحبه، لأن كل ما في جبريل امتثل أمر الله عز وجل. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. كرهناش نكون بحال الله يجعلنا من هادو، كرهناش نكون بهاد، ولكن الله عز وجل تهادو عطاك السارود ديالهم. سير الخواتيم سورة مريم، إن الذين آمنوا أجاز من وراها وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هي محبة في قلوب الخلق، هذيك محبة في قلوب الخلق جات من عند الخالق سبحانه وتعالى، يعني حتى يكتب لك القبول في الأرض من جراء محبة أهل السماء لك، من جراء محبة جبريل لك، من جراء محبة الله عز وجل لك، عليك أن تحقق ابتداء ذلك الإيمان اللي هو التوحيد، والعمل الصالح اللي هو ذيك الرائحة الزكية التي تفوح من قدر قلبك الذي طبخت فيه التوحيد طبخا. هذاك التوحيد من اللي غسلتي به قلبك، ماشي خليتيه كلام وهضرة تجادل بها الناس وتعمر بها مواقع التواصل الاجتماعي وتقول راه درت ليه ودرت ليه ودرت ليه وصوت ليه وزيت ليه، لا لا لا، التوحيد كتعرف فيه بينك وبين مولانا. كتسمعوا مرة مرة شي واحد بالنسبة لكم كان من غبراء، كان في غبراء الناس، من عموم الناس، بل بعض المرات كتبقى تفكر تفكر حتى الا جاب لك شي واحد الصورة ديالو عاد كتقول الحاج فلان كنا كندخلوا كيصلي في البلاصة الفلان فلان يا سميتو كذا، راه توفى الله السيمانة اللي فاتت، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى الله، كان صائما صباح جمعة، اغتسل وجد راسو قال نصلي واحد الركعتين ونمشي نصلي الجمعة، سجد ما قالش الله أكبر الثانية. توفى الله. زعما تظن أن هذه ضربة حظ غير صدقات ليه؟ لا، هذا السيد كان قلبه موصولا بالله عز وجل، حيت هذيك الخاتمة والله ما يقادها لك حد. تكون في صفوف المصلين، تكون في صفوف المصلين وتكون في الحرم، لكن لو شاء الله عز وجل خاتمة غير الذي يرضاها لعباده الصالحين لوقعت، وتكون في مكان بعيد نائي، ويشاء الله عز وجل أن يصلي عليك جحافل من المسلمين لقدر هذا الأمر. لا أنسى أبدا إحدى المرات دخلنا غادي نصلي العصر، أذكرها، وكان يوم أحد، دخلنا نصلي العصر فإذا بي أرمق قبل أن أدخل سيارة نقل الأموات، فسألت الأخ المؤذن آنذاك، قلت له يعني هل هو شخص من الحي وكذا، قال لي إنه فلان حارس ليلي، قال لي أمر حز في نفسي، قلت له ما هو، قال ليس مع الرجل أحد، معه ولده فقط، فقط معه ولده فقط هو اللي معه. لا لا كذبش عليك، أنا ما الدارجة الشعبية ديالنا المغربية ما تسرطاتش لي، يعني ما داستش. صلينا العصر، الله الإمام قال لهم صلاة الجنازة يرحمكم الله، صلينا الجنازة، قلت لي فلان، قلت لي تعذرني الله يرضي عليك، ما عمري ما تطولت لك على المكبرة، تعذرني ناخذ من عندك المكبرة، قال لي بسم الله. قلت لهم الله يجازيكم بخير، قلت لهم من منا عند وفاته لا يحب أن يشيع جنازته عدد كبير من الناس، كلنا يحب هذا. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في منزلة التوبة أن من المكفرات، من المحطات المكفرة، محطات في الدنيا ومحطات عند الموت ومحطات في القبر ومحطات في البرزخ ومحطات في المحشر إلى غير ذلك، كلها محطات مكفرة للذنوب، وذكر منها ودعاء الناس له وتشييع المسلمين لجنازته ودعاؤهم له في المقبرة. فقلت لهم يعني من منا لا يحب هذا، كلنا يحب هذا، الله يجزيكم بخير. اليوم الحد اللي كيحس براسو ما عندوش زعما شي حاجة شغلاه وكذا فليشيع جنازة هذا الشخص، والذي لا رب سواه، إلى ماشي الصف شي حاجة فيت الصف ديال السيارات التي شيعت جنازة هذا الرجل ما كانت حاضرة عند أعيان المدينة عندما توفوا. من قدر الله، الله عز وجل سخرني أنا، سخر ذاك الإمام، سخر ذاك المؤذن باش دارت هذه المسألة، صلينا عليه، أنطقني الله سبحانه وتعالى من عنده، قلت لهم الله يجزيكم بخير، الحي والضيوف اللي كانوا غير جايين عند الناس والناس اللي غير اللي دايزين في الطريق، الطريق كلها توقفات، عشرات السيارات تشيع جنازته وتبعوه هذاك السيد، يعني أجزم قاطعا أن 99% لا يعرفون حتى وجهه، كانوا ما تعرفوش شكون هو. هذه من تيسيرات الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ييسر هذه الأمور.

اعرض لها ثمنا، غيجي عندك الشاري، قول لي هذه السلعه بتغدا وقدا، لا راه لقيناها في بلاصه فلان فلانيه، الله يسخر الله يربح، الا لقيتها بلاصه في بلاصه اخرى افضل بثمن افضل سير، لا راه بغينا نتقداو من عندك، انا هذا هو الثمن اللي عندي، لا قاصح في البيع والشراء، لا سيدي ما قاصحش، انا اعرض لك ثمنا هذا اللي مسلكني، انت علاش تحلف ليه؟ وان كنت صادقا مع كثره الحلف سيعتاد اللسان الحلف وقد تحلف على كذب. علاش سماها النبي عليه الصلاه والسلام في السبع الموبقات اليمين الغموس؟ قيل لانها تغمس صاحبها في النار، لانه الانسان تحلف على الكذوب. ومن الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. علاش؟ لان مقام الله عز وجل عالي، كيف تدرجه انت لتنفق لعاعه من الدنيا بالكذب؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. كي دايرين نعم سيدي في المواعيد؟ أنا ما كنقولش الإنسان إلا جا واحد العذر قاهر، لا، أصحاب الأعذار القاهرة الله عز وجل من فوق سبع سماوات يرى أصحاب الأعذار ويعذرهم. أنت اللي خصك أنت تعذرهم، أما الله عز وجل عذرهم. أنا كنقول لك ملي كتقول لي غدا إن شاء الله تعالى نتلاقاو في البلاصة هذه في الساعة الفلان فلانية، وفي دماغك ناوي أنك ما غاتجيش، فلاش عطيتيه الموعد؟ صافي نتلاقاو في سميتو مشات. انت داير في دماغك الا شتيني انا انت. انت علاش عطيتي موعد؟ راه من خصال المنافقين. واذا اؤتمن الله المستعان على الاحوال اللي كتوصلك على الناس حتى لا نتهم فريقا على فريق. الصندوق فيه المال اللي انت مؤتمن عليه، ملي كيكون رئيس العمل حاضيك راه النزاهه والشفافيه. ايوا ملي ما كيكونش رئيس العمل حوالك مع داك الصندوق كيدير؟ لا راه كناخذ منه شي حاجه نهار الجمعه نقضي بها غراض واثنين كنردها. راه ما عندكش الحق تقرب ليها لا جمعه ولا سبت ولا اثنين ولا خميس ولا حد ولا حتى شي نهار، انت ماشي ديالك. انسان خلى عندك امانه، خلي عندك هاد القريعه المال الله يجازيك بخير، نهار اثنين ان شاء الله تعالى نجي ناخذها من عندك، صافي غادي تهزها غادي تحطها غادي تخشاها، ما عندكش الحق تقرب لها، لا غادي نشرب منها ومن بعد نجيب لي نعمر ليه قرعه اخرى، ما تعمرش ليه قرعه اخرى، خلي ليه قرعته. الله يرضي عليك، هاد 200 درهم وصلها لفلان، كتاخذ انت ديك 200 درهم في الطريق كتبان لك شي حاجه كتقول ما هزيتش معايا الصرف، ماشي مشكله نقضي منها حتى نوصل للدار وناخذ 200 درهم ونعطيها لاخر، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. وإذا أؤتمن خان، ها أوصاف المنافقين، علاش أنت كتبقى تحط هذه الأوصاف المنافقين على عباد الله وتجلس تقول تشير على هذا وتشير على هذا وتشير على هذا؟ يا أخي اعرضها على قلبك وشوف قلبك شحال فيه، والله العظيم سوف نجد أن في قلوبنا من الأوصاف، لا أقول أوصاف المنافقين فقط، بل سنجد في قلوبنا من أوصاف الكافرين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شحال من واحد كتوقف معاه وكتقول ليه أفلان اتق الله، هذه راها لا تجوز، راها لا تجوز، راها لا تجوز، ومع ذلك تيدور وجهه، وملي كنقول لك لا تجوز ما كنتكلمش على المسألة اللي فيها الخلاف، أنا كنكلمك على المسألة اللي عليها ماشي إجماع، إطباق الأمة بصحيح بصريح القرآن وصحيح السنة، راها حرام. لا أنا ما سمعت، هذا يتنكب، هذا فيه صفة من أوصاف الكفار. لما كنقولش لك راه كافر، كنقول لك فيه صفة من أوصاف الكفار، لأن كما أن الإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، كما أن الإيمان شعب قد تجد بعضها عند الكفار، مثلا إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعبة من شعب الإيمان، لكنها قد تجدها عند الكفار، بل تجدها ربما في زمننا هذا عند الكفار أكثر مما هي عندنا. الكفار الطرقان ديالهم كي دايرين أمس؟ تشوف وجهك في الشانطي وهنا لا شتي وجهك ما تقول لحد. ها هي شعبه من شعب الايمان، لكن هل هذا يجعلهم مسلمين؟ لا. فكذلك الكفر اعلى شعبه فيه الشرك بالله عز وجل، وله شعب. التنكب لامر الله عز وجل هذا من شعب الكفر. اذا من غنبغيو نعرضوا حنا قلوبنا على القران الكريم، راه هنا عاد باش غتبدا عمليه التزكيه ديال بصح. هنا في قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية اللي احنا منهيين عليها هي تزكية اللسان. نقول أنا كندير ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تقول عباد الله أنا كندير وأنا كندير، لا يسكت درتي أسكت. التزكية اللي خص أنت مطالب بها هي تزكية القلب بالتوحيد والإيمان، وتزكية الجوارح بالأخلاق. تبان علينا أخلاق التوحيد، تبان علينا أخلاق الإسلام. هذا الشيء اللي احنا محتاجين، وهذا الشيء اللي خصنا نوضو نخدمو عليه. والوسائل الوسيلة العملية نعطيتها لك، كتاب الله عز وجل، وماشي بالشرط أنك تجي تدارسو في المسجد في الحلقة ديال القرآن كذا، دير لك مجلس ديال القرآن الكريم داخل البيت. على أنت وديك المرأة اش كديرو اللي ما تقراوش القرآن مع الوليدات؟ اش كديرو؟ اش كتصنعوا كاع؟ ما هو أغلب ما تمضون فيه وقتكما في البيت أنت والزوجة؟ في 24 ساعة أنت والزوجة ما تخرجوش واحد ثلث ساعة ولا نصف ساعة نفتحوا فيها المصحف، قرايتين، قرا هنا، جيب الوليدات، قرا أنت ولدي كذا إلى آخره، شنو ظهر لك في هذا؟ وناخذ واحد التفسير ميسر، ولو خير الله يجعله ما يكون فيه تفسير في الحاشية في جناب، وقرا لنا مثلا فلان، قرا لنا شي بركة ديال التفسير الله يرضي على ولدي، قرا لنا هذه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أش قالوا سيادنا في التفسير هنا؟ الحمد لله كذا كذا كذا كذا كذا كذا، صافي الله يتقبل، فهمنا شي شوية إلى آخره، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. ونوض غدا ندوزو أربعة الآيات الأولى ديال البقرة، دن دن دن دن دن، ونزيد بعد غدا آيات ثلاثة ولا أربعة عاوتاني، ونزيد آيات ثلاثة ولا أربعة، ونزيد آيات ثلاثة ماشي بالشرط نحفظوا، غير يكون عندنا مجلس ديال القرآن الكريم. وخذ معايا البيوت ديالنا هنا يا نعم سيدي، هذا البيت فيه القرآن الكريم، وهذا بيت فيه القرآن الكريم، وهذا بيت فيه القرآن الكريم. أخباركم راه هذه العلامة التي كان يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم حي الأشعريين في المدينة المنورة. باش كان كيعرفهم؟ لا ما دويناش على الوقت ديال الفياقه، وكان يعرفهم في الثلث الأخير من الليل. كان إذا مشى في طرقات المدينة يسمع لحي الأشعريين، والأشعريين من القبيلة اللي منها سيدنا أبو موسى الأشعري، وأبو عامر عمه وعربش خوه، هادو من الجنوب الشرقي ديال الجزيرة العربية في حدود اليمن، هم قحطانيون في أصلهم، يعني من العرب العاربة الأولى اللي وقعت. هادو من اللي كانوا جاوا المدينة وأسلموا، استوطنوا في واحد الحي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه قد بلغ حي الأشعريين بتلاوتهم للقرآن في الثلث الأخير من الليل. قال لك حيهم يسمع فيه أزيز كأزيز النحل، بحالك كل شيء كيقرأ القرآن في الثلث الأخير من الليل. احنا بغينا غير الثلث الأول من الليل نجلسوا مع وليداتنا نقرأوا القرآن، ونشوفوا كي نديروا، يكون عندنا مجلس داخل المسجد، هذاك المجلس مثلا يكون أسبوعي، ولا مجلس يكون يومي، ولا مجلس يكون جوج ثلاثة المرات في الأسبوع، يكون خاص لتلاوة القرآن لتحقيق المهام الثلاثة اللي جا بها، المهام الثلاث اللي أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هاد ثلاثة المهام، وأنت كتقرأ كتفتح قلبك كتدخل الآيات ديال القرآن، إلا حسيتي بالحراق وداك الشيء بدا تيحرق فيك عرف راه الدواء بدا تيدخل. أما كتقرأ القرآن غير كيدوز ما على بالكش إلى آخره، فايت لكم شي وحدين فيكم فايت لهم مجروحين شي جرحة كتكون شوية عميقة، وكدير ديك الجرحة القشرة، وفي اليوم الأول كتبدا دير الدواء ما كتحس بوالو. اش كيقول لك باك؟ كيقول لك راه باقي الدواء ما بداش، باقي الدواء ما بداش يدخل. من بعد ملي كيبدا يدير لك الدواء كيحل لك ديك القشرة يكرطها وكذا، وكيبدا يدير لك الدواء وكتبدا تحس بيدك كتحرقك. اش كيقول لك؟ يقول لك دابا الدواء، دابا الدواء بدا كيدخل. علاش كتلقى الناس ملي كيقرا القرآن كيقول لك راه خشع؟ وعلامة ماشي هذه العلامة الوحيدة، مش تفهم مش هذه العلامة الوحيدة، لكن من علامات الخشوع تجد العين تدمع. عموما عموما الناس امتى تيبكيو؟ ملي كتكون شي حاجه اللي تضرهم. عموما قد يبكي الرجل من الفرح، كيف كما بكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ملي قال للنبي عليه الصلاه والسلام الصحبه يا ابا بكر قد اذن الله لي. بكى سيدنا ابو بكر. السيده عائشه قالت له والله ما كنت اعلم ان رجلا يبكي من الفرح حتى رايت ابا بكر يبكي من الفرح رضي الله عنه وارضاه. قد يقع انسان تيبكي من الفرح، لكن ملي الانسان تيبدا يقرا في القران الكريم وكيبدا يحس بهذوك الايات كتدخل، وكيبدا يحس بالحروريه بدات كتخدم ليه في القلب ديالو، وكتبدا العين ديك الساعه نعم سيدي كتكب بالبكاء، ديك الساعه كنقولوا راه الدواء بدا تيدخل. اش بقى؟ بقى هذيك القناه اللي دخل منها القران الى القلب، عليها ان تخرج ذلك النور الذي شع داخل القلب، عليها ان تخرجه على الجوارح وديك الساعه الجوارح كتم غدا اخلاق ايمانيه واسلاميه بين الناس. ملي كيشوفوا الناس كيقولوا رجل امين، ملي كيشوفوك الناس كيقولوا رجل متخلق، كيشوفوك الناس كيقولوا رجل طيب، كيشوفوك الناس كيقولوا رجل بشوش، كيشوفوك الناس كيقولوا رجل بسام. هذه كلها اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام، وحنا كنا حافظين الايه اللي فيها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذا هو التأسي بالنبي عليه الصلاه والسلام. ملي كتكون نعم سيدي مع الناس فرحان وناشط وتضحك وبسام وهذا وسميتو الى اخره، ملي تكون المساله فيها انتهاك لحرمات الله عز وجل تلقاك واقف على الصح، ماشي نهار ما طلعوا تنبقاو نضحكوا، واقف على الصح. النبي عليه الصلاه والسلام ما ضرب احدا بيده الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله عز وجل فكان يغضب لها صلى الله عليه وسلم. هذا هو التأسي. كتلقانا مع العدو كتلقانا حاضرين ودنينا وكذا الى اخره وفرحانين ونضحكوا ليه، ومع خوتنا كتلقانا اقسى ما نكون، مع البراني كتلقانا نضحكوا ونقشبوا ودي الدراري ويلاه الدراري صحابنا ركبوا كل شيء طلع الطوموبيل وبطل ستاسيون. نعم سيدي وارى الكفته ارى الشليض وشوي وشنشط، لا والله ما تخلصوا انا كذا الى اخره. وهي كتجي للدار بغيت مسطره قتلونا انتوما كل شويه ارى ارى ارى ارى ارى يلا لحتي واحد 300 درهم كفته وشليض ليه على صحابك درهم ديال المسطره باش ولدك يتعلم ويقرا صحيتي. لا خارج البيت الخيريه فين كاينه؟ في حاجه واحده، خيركم من تعلم القران وعلمه. داخل البيت الخيريه كاينه في حاجه واحده، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وجمع الحديثين بجوج وشوف معايا نعم سيدي القديش غادي تعطي. فكلامنا عموما كان حول أهمية القرآن الكريم لتزكية القلب وتنقيته من هذه الشوائب التي جعلت العلاقات فيما بين المسلمين تخرج لنا هذه الفطريات وهذه الطفيليات وهذه الأعشاب التي لا خير يرجى منها في علاقتنا سواء بالناس أو في علاقتنا بربنا عز وجل. فإذا ما رجعناش للقرآن الكريم كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي كما كان يتدارسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ابتداء في المرحلة ديال دار الأرقم بن أبي الأرقم، ومن بعد من اللي كانت في المرحلة ديال البيت النبوي، ومن بعد في المرحلة ديال المسجد النبوي في المرحلة المدنية، راه ما كاين شي حاجة ترجى من هذا المجتمع. لا شيء، حنا كنشوفوا الشوفة الكبيرة، ما علاقة فلان بفلان هذه راه حالة سهل، براد ديال أتاي ثلاثة الفقاصات يفوتوك اللي يتقاد بيناتهم، لكن الا بغينا نقادوا الحال ديال المجتمع وعلى المدى الطويل هذا خصها خدمه بعد تنطلق من انفسنا. ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد. سامحونا ودي لجينا عندكم هنا برزناكم شي شويه وقبلوا على ما وجد، الله يجزيكم بخير. والا المكان الذي ينيره من خلف الشيخ فارس رحمه الله عليه ابتداء بابنائه ومن تتلمذ على يده ومن كان له بعد الله عز وجل فضل عليه، ومرورا ب يعني النوارة ديال السخيرات سيدي عبد العزيز ابو الزبير حفظه الله، يعني المكان اللي فيه هذا الخير هذا كله راه لا حاجة لكم بعامي مثلي ياتي ليذكركم بما انتم تعلمونه اصلا، لكن هذا من باب المذاكرة ونحن اصغر من ان نرد فضل الله عز وجل علينا، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والقبول.